لا تحرك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ووجود يومئذ باسرة ترون أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراقي وظن أنه وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى ألم يكن نطفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة كان علقة فخلق

صدق الله.